الحقوق والمواد الجنسيه في الاسلام ولكن لما ارتكب الحرام فيها لا تتحط للمراه. هو يحفظ بدون الناس لكن يزال من زنا حرام ويسكت لانه يزال حرام ويحفظ لك قوم الدنيا بعد ان وقع في راسه غلام ومعقل هذا يقول ذكره وهذا هو لو يسعى ان يزنا ما الذي ذكر له ولكن يحفظ الحرام حرام فهو كافر ولا يريد حرام فهو كافر ولا يريد حرام فهو كافر كل من يفعلها للعاصي لا للعاصي لا للمخالف لا للمخالف لا للمخالف فلا مخالف حتى يسير الى حد الله تعالى وعلى الدوله المسلمه ان تكون فيها امر الله وتكون عليه حد الله ولا تجاهل بذلك لانه لا تجاهل الا يفتح النسيج النسيج قال لا تجاهل الا يفتح الخمر ولا الحلال ولكن من العقل والبيت لا تجاهل لكن اذا كان الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.